بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. النار الآية وغيرها ما لا يحصى. وفي الصحيح من دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلاة الليل: ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاءك الحق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم حق والساعة حق الحديث. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه. وفي رواية: من أبواب الجنة الثمانية أيما شاء. من الأمور التي يجب الإيمان بها الجنة وهي دار النعيم في الآخرة، والنار وهي دار العذاب في الآخرة، وهما موجودتان. قد دل على ذلك قوله جل وعلا: فاتقوا النار، حينئذ النار حق وهي ثابتة. وقوله جل وعلا: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات، فأثبت الجنات. وكذلك قول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس الصحيح وفيه: ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق. والحق هو الثابت الذي لا يتغير ولا يتبدل. وكذلك في حديث عبادة في قوله صلى الله عليه وسلم: والجنة حق والنار حق. دلت هذه الأدلة على وجود الجنة والنار وأنه مما توعد الله عز وجل الكفار والعصاة بالنار، ووعد المؤمنين بالجنة وتوعد الكفار والعصاة بالنار. نعم. سؤال: ما معنى الإيمان بالجنة والنار؟ جواب: معناه التصديق الجازم بوجودهما وأنهما مخلوقتان الآن وأنهما باقيتان بإبقاء الله لهم لا تفنيان أبدا، ويدخل في ذلك كل ما احتوت عليه هذه من النعم وتلك من العذاب. ما معنى الإيمان بالجنة والنار؟ يعني كيف يؤمن العبد بالجنة وبالنار؟ يقال فيه ما قيل فيما سبق: الإيمان قد يكون إجماليا وقد يكون تفصيليا، بمعنى أن من لم يعلم تفاصيل ما يتعلق بالجنة وتفاصيل ما يتعلق بالنار غير مكلف بالإيمان بذلك، وإنما المتعين أن يعلم أن ثم دارا أعدها الله عز وجل للمؤمنين ودارا أعدها للمكذبين، ثم يعذب في داره من عصى ويكرم في داره من آمن واستجاب. وقال المصنف هنا في معنى الإيمان بالجنة والنار على جهة التفصيل: التصديق الجازم بوجودهما وأنهما مخلوقتان الآن. فثم أمران: الوجود بمعنى كون الجنة موجودة، وكذلك النار وكون النار موجودة، ثم هل خلقتا أم أنهما يخلقان يوم القيامة؟ جواب: أنهما مخلوقتان الآن، نعتقد ذلك، وأنهما باقيتان بإبقاء الله لهما لا تفنيان أبدا، فالجنة دائمة أبد الآبدين والنار كذلك دائمة أبد الآبدين، ويدخل في ذلك كل ما احتوت عليه هذه من النعيم وتلك من العذاب. يعني كل ما ورد من جهة التفصيل الكتاب والسنة في نعيم أهل الجنة حينئذ نكون داخلا في الإيمان بالجنة، وكل ما ورد في الكتاب والسنة من تفاصيل ما يتعلق بالنار وعذاب أهل النار فهو داخل في الإيمان بالنار. وعليه نقول: الإيمان بالجنة والنار التصديق الجازم لكل ما أخبر به الله في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته مما يتعلق بهما، فلا يختص الحكم بكونهما موجودتين أو أن الفناء يتعلق بهما أم لا، بل كل ما أخبر الله تعالى به عن الجنة فهو داخل في الإيمان بالجنة، وكل ما أخبر الله تعالى به عن النار فهو داخل في الإيمان بالنار. نعم. سؤال: ما الدليل على وجودهما الآن؟ جواب: أخبرنا الله عز وجل أنهما معدتان، فقال في الجنة أعدت للمتقين، وقال في النار أعدت للكافرين. وأخبرنا أنه تعالى أسكن آدم وزوجه الجنة قبل أكلهما من الشجرة. وأخبرنا تعالى بأن الكفار يعرضون على النار غدوا وعشيا. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء الحديث. وتقدم في فتنة وعذاب القبر إذا مات أحدكم يعرض عليه مقعده الحديث. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم الحديث. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اشتكت النار إلى ربها عز وجل فقالت: ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال: اذهب فانظر إليها الحديث. وقد عرضت عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مقامه يوم كسفت الشمس، وعرضت عليه ليلة الإسراء. وفي ذلك من الأحاديث الصحيحة ما لا يحصى. دل دليل الكتاب والسنة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، منها الإخبار بأن الله تعالى قد أعد الجنة للمتقين وأعد النار للكافرين. قال الله عز وجل في شأن الجنة: أعدت للمتقين. أعدت، هذا فعل ماضي يدل على وقوع الحدث في الزمن الماضي، فقد أعدها الله فيما مضى. وقال كذلك في شأن النار: أعدت للكافرين، فأتى بالفعل الماضي الدال على وقوع الحدث في الزمن الذي مضى وقطع. فذلك أخبرنا الله تعالى أنه أسكن آدم وزوجه وأسكن آدم وزوجه حواء الجنة قبل أكلهما من الشجرة. والجنة إذا أطلقت في الشرع المراد بها الجنة التي أعدت للمتقين. أخبرنا تعالى بأن الكفار يعرضون على النار غدوا وعشيا، وهو ما جاء بشأن آل فرعون. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: اطلعت في الجنة فرأيت، دل ذلك على أنه قد اطلع على شيء موجود. وكذلك قول اطلعت في النار فرأيت، دل ذلك على أنه قد اطلع على شيء موجود. وقول صلى الله عليه وسلم في فتنة وعذاب القبر: إذا مات أحدكم يعرض عليه مقعده من الجنة، قد عليه مقعده من النار، هذا يدل على أنهما مخلوقتان. وكذلك قول صلى الله عليه وسلم: أبردوا بالصلاة، يعني أخروا الصلاة، المراد بها صلاة الظهر، فإن شدة الحر من فيح جهنم. والفيح هو الوهج، حينئذ ما يكون من شدة الحر فهو من نفس جهنم، وكذلك ما يكون من شدة البرد كذلك من نفس النار. ودل على ذلك قول صلى الله عليه وسلم الحديث المتفق عليه: اشتكت النار إلى ربها عز وجل فقالت: ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، تتنفس في الشتاء وتتنفس في الصيف. قال: نفس في الشتاء ونفس في الصيف، أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير، كذلك الحمى من فيح جهنم، إلى آخر الأدلة المتكاثرة في الكتاب والسنة تدل على أن النار مخلوقة الآن وأن الجنة كذلك مخلوقة الآن. نعم. سؤال: ما الدليل على بقائهما لا تفنيان أبدا؟ جواب: قال الله تعالى في الجنة: خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى: وما هم منها بمخرجين. وقال تعالى: عطاء غير مجذوذ. وقال تعالى: لا مقطوعة ولا ممنوعة. وقال تعالى: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. وقال تعالى: إن المتقين في مقام أمين، إلى قوله: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، وغيرها من الآيات. فأخبر تعالى بأبديتها وأبدية حياة أهلها وعدم انقطاعها عنهم وعدم خروجهم منها، وكذلك النار. قال تعالى فيه: إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. وقال تعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وقال تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وقال تعالى: وما هم بخارجين من النار. وقال تعالى: لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وقال تعالى: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. وقال تعالى: إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. وغير ذلك من الآيات. فأخبرنا الله تعالى في هذه الآيات وأمثالها أن أهل النار الذين هم أهلها خلقت لهم وخلقوا لها، أنهم خالدون فيها أبدا، فنفى تعالى خروجهم منها بقوله: وما هم بخارجين، ونفى وانقطاعها عنهم بقوله: لا يفتر عنهم، ونفى فناءهم فيها بقوله: لا يموت فيها ولا يحيا. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون الحديث. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار ثم يذبح، ثم ينادي مناد: يا أهل الجنة لا موت، يا أهل النار لا موت. فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. وفي لف: كل خالد فيما هو فيه. وفي رواية: ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. وهي في الصحيح. وفي ذلك أحاديث غير ما ذكرنا. ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بفناء الجنة والنار، وبين أنهما لا تفنيان أبدا أبد الآبدين، ودل على ذلك دليل الكتاب والسنة. أما ما يتعلق بالجنة فقوله جل وعلا: خالدين فيها أبدا، وقوله جل وعلا: وما هم منها بمخرجين، أي الجنة. وكذلك قوله تعالى: فيها عطاء غير مجذود، أي غير مقطوع. قال تعالى: لا مقطوعة ولا ممنوع. وكذلك قول جل وعلا: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، أي انتهاء. قال: فأخبر تعالى بأبديتها وأبدية حياة أهلها وعدم انقطاعها عنهم وعدم خروجهم منها. وكذلك النار، قال الله تعالى: فيها إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. الأصل في لفظ التأبيد أنه يدل على عدم انقطاع. وقال تعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. وقال سبحانه: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وقال: وما هم بخالدين من النار. وقال: لا يفتر عنهم، أي لا ينقطع عنهم، وهم فيه مبلسون، أي آيسون. وقال سبحانه: لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها. وقوله تعالى: فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، وغير ذلك من الآيات الدالة على أن أهل النار إذا دخلوا فيها لا يخرجون منها أبدا. وليس المراد بأهل النار عصاة المؤمنين، أنه من المعلوم أن من مات على معصية ولم يتم من أهل الإسلام حينئذ مآله أنه تحت المشيئة، يعني تحت مشيئة الله تعالى، إن شاء أخذه بذنبه ولم يعفو عنه، وإن شاء عفى عنه. وقد يدخل النار لكن مآله إلى الخروج من النار. هذا محل إجماع بين أهل السنة والجماعة، أن المؤمنين عصاة المؤمنين قد يدخلون النار لكن لا يخلدون فيها. وإذا كان كذلك حينئذ أهل النار الذين يلازمون النار المراد بهم أهل الكفر، قد أوجب الله تعالى الخلود عليهم. قال: فأخبرنا تعالى في هذه الآيات وأمثالها أن أهل النار الذين هم أهلها، احترز بقول الذين هم أهلها الذين هم خالدون مخلدون فيها، وهذا يلزم منه أنهم كفار مشركون ليسوا بمسلمين، لأن يعني المسلم لا يخلد في في النار خلقت لهم وخلقوا لها أنهم خالدون فيها أبدا، فنفى تعالى خروجهم منها بقوله وما هم بخارجين، ونفى قطاعها عنهم بقوله لا يفتر عنهم، ونفى فناءهم فيها بقوله لا يموت فيها ولا يحيا. ثم أورد قول النبي صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، لا يخفف عنهم من عذابها. لا يحيون ليس المراد الحياة التي هي الروح في البدن، وإنما المراد لا يخفف عنهم من عذابها. وقول صلى الله عليه وسلم: إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار ثم يذبح، ثم ينادي مناد: يا أهل الجنة لا موت، يا أهل النار لا موت، يعني خلود فلا موت في كل منهما. فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم، إلى آخر الحديث. وهذا يدل على أن الموت يقتل، يعني يموت يوم القيامة، فيذبح بين الجنة والنار. ثم الموت قد يجسده الله عز وجل فيجعله جسدا، والله أعلم بكيفية ذلك. فأخبرنا أن الموت يذبح بين الجنة والنار، ثم الله عز وجل قادر على أن يجعل المعاني أشياء محسوسة، فدلت هذه الآيات والنصوص على أن الجنة والنار باقيتان لا تفنيان أبدا. نعم. سؤال: ما الدليل على أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى في الدار الآخرة؟ جواب: قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقال تعالى في الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا حجب أعداءه لم يحجب أولياءه. وفي الصحيحين عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنظر إلى القمر ليلة أربع عشرة فقال: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. وقوله كما ترون هذا أي كرؤيتكم هذا القمر، تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرء، كما أن قوله في حديث تكلم الله عز وجل بالوحي: ضربت الملائكة بأجنحتها قطعانا بقوله كأن مسلسلة على صفوان. وهذا تشبيه للسماع بالسماع لا للمسموع بالمسموع. تعالى الله أن يشبهه في ذاته أو صفاته شيء من خلقه. وتنزه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يحمل شيء من كلامه على التشبيه، وهو أعلم الخلق بالله عز وجل. وفي حديث صهيب عند مسلم: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وفي الباب أحاديث كثيرة صحيحة صريحة، ذكرنا منها في شرح سلم الوصول 45 حديثا عن أكثر من 30 صحابيا. وما رد ذلك فقد كذب بالكتاب وبما أرسل الله به رسوله، وكان من الذين قال الله تعالى فيهم: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. نسأل الله تعالى العفو والعافية، وأن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه. آمين. مما يؤمن به أهل السنة والجماعة أنهم يرون ربهم جل وعلا بعد دخولهم الجنة، وهذا متفق عليه. ولذلك قال: ما الدليل على أن المؤمنين، أي لا غيرهم، هي خاصة بالمؤمنين، يرون ربهم تبارك وتعالى في الدار الآخرة؟ قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ناظرة بمعنى إلى ربها تنظر، والنظر إذا أطلق وعدي بإلى فالمراد به النظر بالبصر، يكون به بالعين. وأما قول وجوه يومئذ ناظرة من النضرة والبهاء. وقوله جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى والزيادة، جاء تفسيرها الحسنى الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الرب الكريم. وقال تعالى في الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ،

وهي مأخوذة من الشافعي ضد الوتري. وبين المصنف رحمه الله تعالى أولا دليل الإيمان بالشفاعة أنها كائنة وحاصلة يوم القيامة بالشروط المعتبرة كما سيأتي، وممن تكون ولمن تكون ومتى تكون، هذه أربعة أمور لابد من بيانها على الوجه الصحيح. قال المصنف رحمه الله تعالى في الجواب: قد أثبت الله عز وجل الشفاعة في كتابه في مواضع عديدة كثيرة، هذه إنما تكون لمن أذن الله تعالى له كما سيأتي، ولذلك قال: بقيود ثقيلة، يعني ليست مطلقة، ولذلك لا تسأل العبد وإنما يسأل الله عز وجل به بالشفاعة. وأما في الدنيا فالشفاعة منفية البتة، فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما تكون شفاعته يوم القيامة بالقيود المذكورة الآتية. وأما في الدنيا فقد يشفع تسمى الشفاعة دعاء، قد يدعو حينئذ لا بأس أن تسمى شفاعة. وأما المراد بالشفاعة بدخول الجنة هذه لا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يسأل الله عز وجل، ولذلك يقال: اللهم شفع نبيك في، ولا يصح أن يقال: اشفع لي يا محمد مثلا كما يقول المشركون عند قبره أو في غيره، وإنما تسأل من الله عز وجل. ولذلك قال الله سبحانه: قل لله الشفاعة جميعا، لله أي ملكا واستحقاقا واختصاصا، والله عز وجل هو الذي يملك الشفاعة، ليس النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره. حينئذ تطلب من الله تعالى ولا تطلب من غيره. فمن اعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يملك الشفاعة فهو مشرك شركا أكبر فضلا عن غيره. قال: وأخبرنا تعالى أنها ملك له، ليس لأحد فيها نصيب البتة، ولا نبي من الأنبياء ولا أفضل الرسل والأنبياء، ليس لأحد فيها شيء. فقال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، فدل ذلك على أن الذي يملك الشفاعة هو الذي يطلب منه أن يشفع فيه من يشفع، سواء كان من الملائكة أو كان من الأنبياء أو من غيرهم. فدل هذا النص الذي قدمه المصنف رحمه الله تعالى أن الشفاعة ملك لله عز وجل، وأنه لا يسأل أحد البتة، لا نبي ولا غيره، بل حتى أفضل الرسل والأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فأما متى تكون، فأخبرنا عز وجل أنها لا تكون إلا بإذنه، لأنه هو الذي يملك، فدل ذلك على أنه لن يأذن لأحد حتى يستوفي الشرطين أو الثلاثة التي لابد من تحققها في الشافع وفي المشفع فيه، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه جل وعلا، سواء كان الإذن شرعيا أم كان الإذن كونيا. وقال سبحانه: ما من شفيع إلا من بعد إذنه. وقال سبحانه: كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فدل ذلك على أن الذي يملك الشفاعة هو الذي يأذن بها. وأما ممن تكون، يعني من الذي يشفع، فقال كما أخبرنا تعالى أنها لا تكون إلا من بعد إذنه، أخبرنا أيضا أنه لا يأذن إلا لأوليائه المرتضين الأخيار، كما قال: لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، فليس كل أحد يشفع، وإنما يشفع من رضي الرحمن قوله وعمله. وأما لمن تكون، فأخبرنا أنه لا يأذن أن يشفع إلا لمن ارتضى، يعني ارتضى قوله وعمله، كما في قوله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، وهو سبحانه لا يرتضي إلا أهل التوحيد والإخلاص، وأما غير من أهل الشرك فقال سبحانه: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. فكل كافر لا نصيب له البت من الشفاعة يوم القيامة، وإنما الشفاعة تتعلق بالموحدين بأهل التوحيد. قال تعالى: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فما تنفع شفاعة الشافعين. وهذا النفي إنما ينصب على أهل الكفر والشرك. وقال: وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتي الشفاعة، ثم أخبر أنه يأتي فيسجد تحت العرش ويحمد إلى قوله: واشفع تشفع. إذن لا يكون النبي صلى الله عليه وسلم شافعا ابتداء، بل يأذن أولا ثم بعد ذلك يأتيه الإذن من الله عز وجل.

إلى أن ينتهوا إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، كما جاء مفصلا في الصحيحين وغيرهما. فاعتذر كل هؤلاء أولي العزم من الرسل حتى وصلت إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا النوع الأول هو مجمع عليه بين السنة والجماعة. الثانية الشفاعة في استفتاح باب الجنة، يعني أول من يفتح باب الجنة وأول من يستفتح بابها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أول من يدخلها من الأمم أمته، وهذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم، هي مجمع عليه كذلك بين أهل السنة والجماعة. النوع الثالث الشفاعة في أقوام قد أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها، يعني في أصحاب الكبائر الذين استوجبوا الدخول دخول النار، فيشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يدخلوها، حينئذ تكون شفاعته. وهذه مختلف فيها بين أهل العلم من بين مثبت ومنكر لها. الرابعة في من دخلها أي النار من أهل التوحيد أن يخرج منها فيخرجون وقد امتحشوا وصاروا فحما فيطرحون في نهر الحياة أو الحياة كما في بعض الروايات كلاهما في الصحيح، فينبتون كما تنبت الحبة وهي البذرة في حميل السيل، يعني في الجانب الذي يحمله السيل. حينئذ يشفع النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، ليست من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، في من دخل النار من أهل التوحيد في أن يخرج منها. الخامسة الشفاعة في رفع درجات أقوام من أهل الجنة، بمعنى أنه يستحق درجة معينة فيشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك غيره في أن يرفع في درجاته. قال المصنف هذه الثلاث المتأخرة الثالثة والرابعة والخامسة، هذه الثلاث ليست خاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنه المقدم فيها، ثم بعده الأنبياء والملائكة والأولياء والأفراد وأهل الأطفال يشفعون، ثم يخرج الله تعالى برحمته من النار أقواما بدون شفاعة لا يحصيهم إلا الله فيدخلهم الجنة. وهذا أطلق عليها بعض أهل العلم شفاعة الله عز وجل، شفاعة الله عز وجل فيشفع جل وعلا عند نفسه كما جاء بذلك النص. سادسة الشفاعة في تخفيف عذاب بعض الكفار، وهذه خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب. بعض الكفار هو واحد هو الذي جاء به النص، وما عداه فيبقى على الأصل أنه ليس له نصيب من الشفاعة. الأصل أن الكافر لا يستحق شيئا من الشفاعة، ولكن دل النص على استثناء أبي طالب فيخفف عنه، لا يخرج من النار ولكن يبقى في النار، ولكن يخفف عنه العذاب كما في مسلم وغيره. ثم بعدما بين ما يتعلق بالشفاعات وإخراج بعض أهل التوحيد منها، ولا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض، يعني يجمع بعضها إلى بعض، وتقول قطن قطن وعزتك، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها، فينشئ الله تعالى أقواما فيدخلهم الجنة، بمعنى أن الله تعالى قد وعد النار أن يملأها، ثم بعد دخول أهل النار النار يبقى فراغ فيها. حينئذ جاء في بعض الروايات وهي غلط أن الله تعالى ينشئ لأهل النار أفرادا فيملأ بهم النار، وليس ذلك بالصحيح، بل الصواب أنه جل وعلا يضع قدمه، وفي إثبات صفة القدم لله عز وجل، فينزوي بعضها إلى بعض، يعني يجمع بعضها إلى بعض، يجمع بعضها إلى بعض. وأما الجنة فيبقى فيها فضل، وينشئ الله تعالى يعني يخلق الله تعالى أقواما يملأ بهم الجنة. ثم ذكر أن في ذلك من النصوص ما لا يحصى، فمن شاء وجدها في الكتاب والسنة. نعم. سؤال: هل يدخل الجنة أو ينجو من النار أحد بعمله؟ جواب: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قاربوا وسددوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا: يا رسول الله ولا أنت؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وفي رواية: سددوا وقاربوا وأبشروا، فإنه لن يدخل الجنة أحدا عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة، واعلموا أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. سؤال: ما الجمع بين هذا الحديث وبين قوله تعالى: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون؟ جواب: لا منافاة بينها بحمد الله، فإن الباء المثبتة في الآية هي الباء السببية، لأن الأعمال الصالحة سبب في دخول الجنة لا يحصل إلا بها، إذ المسبب وجوده بوجود سببه. والمنفي في الحديث هي الباء الثمانية، فإن العبد لو عمر الدنيا وهو يصوم النهار ويقوم الليل ويجتنب المعاصي كلها لم يقابل كل عمله عشر معشار أصغر نعم الله عليه الظاهرة والباطنة، فكيف تكون ثمنا لدخول الجنة؟ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فإذا رحمه الله تعالى بعدما ذكر ما يتعلق بالجنة والنار أنه هل يدخل الجنة أو ينجو من النار أحد بعمله، لا شك أن الله عز وجل جعل للجنة سببا وجعل للنار سببا، هذا السبب يوصل إلى دخول الجنة، هذا السبب الآخر يوصل إلى دخول النار. وأما ما يتعلق به بالجنة فبين الدليل أن السبب ليس كافيا في دخول الجنة، بمعنى أن ثم شيء آخر يزاد على مطلق السببية، فلا شك أن العمل سبب، لكن ثم ما يتعلق برحمة الله عز وجل حينئذ ينضاف إلى السبب فيكون موجبا لدخول الجنة، وأما السبب فلا يستقل بنفسه في دخول الجنة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: قاربوا وسددوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا: يا رسول الله ولا أنت؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، بمعنى أن الرحمة والفضل لابد من اجتماعها مع السبب وهو العمل. وفي رواية: سددوا وقاربوا وأبشروا فلن يدخل الجنة أحدا عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة، واعلموا أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قلا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه لا تعارض بين هذا وبين قوله جل وعلا: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. قال: لا منافاة بينهما، فإن الباء المثبتة في الآية هي باء السببية، لكن لا يستقل السبب بدخول الجنة، بمعنى أن ثم أمرا لابد من إيجاده من أجل دخول الجنة، وهو السبب الذي يتعلق بالعمل الصالح وأعظمه توحيد الله عز وجل، فإن وجد فينضم إليه سبب آخر، لأن الأسباب عند أهل السنة والجماعة لا تستقل بإيجاد مسبباتها، قد يولد السبب ولا يترتب عليه المسبب، وهذا من رحمة الله عز وجل. قال: لأن الأعمال الصالحة سبب في دخول الجنة لا يحصل إلا بها، إذ المسبب وجوده بوجود سببه، فدخول الجنة بسبب العمل ورحمة الله تعالى، فهو سبب لكنه غير مستقل. قال: والمنفي في الحديث هي باء الثمانية، فإن العبد لو عمر الدنيا وهو يصوم النهار ويقوم الليل ويجتنب المعاصي كلها لم يقابل كل عمله عشر معشار أصغر نعم الله عليه الظاهرة والباطنة، بمعنى أن الله تعالى أنعم على العبد نعما ظاهرة وباطنة، مهما عمل من أعمال صالحة لا تكون في مقابلة هذه النعمة العظيمة، فدل ذلك على أن نعم الله عز وجل أكبر وأوسع وأعظم من عمل العبد، فمهما عمل لن يكون في مقابل نعمة من أصغر نعم الله عز وجل. إذن لا تعارض بين الآية والحديث، فكل يعمل وقد أمره الله عز وجل بالعمل، لكن ينضاف إلى ذلك رحمة الله عز وجل. نعم. سؤال: ما دليل الإيمان بالقدر جملة؟ جواب: قال الله تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا، فقال تعالى: ليقضي الله أمرا كان مفعولا، وقال تعالى: وكان أمر الله مفعولا، وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه، الآية، وقال تعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، وقال تعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وغير ذلك من الآيات. وتقدم في حديث جبريل وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس وغير ذلك من الأحاديث. لما أنهى رحمه الله تعالى ما يتعلق بالركن الخامس وهو الإيمان باليوم الآخر فرع فيما يتعلق بالإيمان بالقدر وهو الركن السادس وخاتمة الأركان حيث تم بهذا الركن ما يتعلق بالإيمان أركانه الستة. قال رحمه الله تعالى ما دليل الإيمان بالقدر جملة يعني ما يتعلق بإجمال مسائله لا على التفصيل لأنه سيذكرها باعتبار المراتب الأربعة. قال الله تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا هذا تعيين القدر بلفظه قدرا مقدورا فهو نافذ لا يتخلف. وكذلك قوله تعالى ليقضي الله أمرا كان مفعولا وكان أمر الله مفعولا ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. وتقدم في حديث جبريل وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صلى الله عليه وسلم واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك فكل ذلك في علم مكتوب في اللوح المحفوظ كما سيأتي. وكذلك في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند مسلم وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. قال صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر كل شيء خلقه الله تعالى فهو بقدر حتى العجز والكيس. العجز المراد به الحمق والضعف فهو مكتوب في لوح محفوظ وغير ذلك من الأحاديث. فأراد رحمه الله تعالى أن يثبت القدر على جهة الإجمال في الكتاب والسنة. نعم. سؤال كم مراتب الإيمان بالقدر؟ جواب الإيمان بالقدر على أربع مراتب. المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله المحيط الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وأنه تعالى قد علم جميع خلقه قبل أن يخلقهم وعلم أرزاقهم وآجالهم وأقوالهم وأعمالهم وجميع حركاتهم وسكناتهم وأسرارهم وعلانياتهم وهو ومن هو منهم من أهل الجنة ومن هو منهم من أهل النار. المرتبة الثانية الإيمان بكتابة ذلك وأنه تعالى قد كتب جميع ما سبق به علمه أنه كائن وفي ضمن ذلك الإيمان باللوح والقلم. المرتبة الثالثة الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة وهما متلازمتان فمن جهة ما كان وما سيكون ولا ملازمة بينهما من جهة ما لم يكن ولا هو كائن فما شاء الله تعالى فهو كائن بقدرته لا محالة وما لم يشأ الله تعالى لم يكن لعدم مشيئة الله إياه لا لعدم قدرة الله عليه تعالى الله عن ذلك وعز وجل وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. المرتبة الرابعة الإيمان بأن الله تعالى خالق كل شيء وأنه ما من ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا فيما بينهما إلا والله خالقهما وخالق حركاتها وسكناتها سبحانه لا خالق غيره ولا رب سواه. سأل رحمه الله تعالى عن مراتب الإيمان بالقدر ومنها يتألف معنى القدر. وقيل ما المراد بالإيمان بالقدر؟ نقول ما اشتمل على المراتب الأربعة وهي العلم والكتابة والمشيئة النافذة والخلق هذه مراتب أربعة بالمعنى الذي يذكره رحمه الله تعالى. لو قيل ما المراد بالقدر وما معناه قلنا الإيمان بالعلم والكتابة والمشيئة النافذة والقدرة الشاملة والخلق، حينئذ على الوجه المذكور يكون قد تم الإيمان بالقدر. قال رحمه الله تعالى: الإيمان بالقدر على أربع مراتب. المرتبة الأولى: الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء، أي العلم. والعلم مر معنى أنه من صفات الذات، بمعنى أن الله تعالى متصف بصفة العلم. هذا العلم من صفاته أنه محيط بكل شيء، لا يعزب عنه، أي لا يغيب مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وأنه تعالى قد علم جميع خلقه قبل أن يخلقهم، قبل أن يخلق السماوات والأرض وما فيها، وعلم أرزاقهم وأجالهم وأقوالهم وأعمالهم وجميع حركاتهم وسكناتهم وأسرارهم وعلانياتهم، ومن هو منهم من أهل الجنة ومن هو منهم من أهل النار. كل ذلك علمه الله عز وجل بصفة العلم. ثم المرتبة الثانية: كتابة ما علمه جل وعلا. ولذلك المرتبة الثانية إيمان بكتابة ذلك، أي المعلوم الذي علمه الباري جل وعلا قبل خلق السماوات والأرض، علمه ثم كتبه، وأنه تعالى قد كتب جميع ما سبق به علمه أنه كائن وواقع وسيحدث. وفي ضمن ذلك الإيمان باللوح والقلم، آلة الكتابة اللوح والقلم، فعلم جل وعلا جميع ما هو كائن إلى يوم القيامة ثم كتب ذلك في اللوح المحفوظ. والعلم والكتابة مقترنان لأنهما قبل وقوع المقدر، علم والكتابة قبل وقوع المقدر. ثم المرتبة الثالثة ما يتعلق بمشيئة الله النافذة التي لا يمنعها ولا يقف في وجهها شيء، وقدرته الشاملة لكل شيء، وهما متلازمتان من جهة ما كان وما سيكون، ولا ملازمة بينهما من جهة ما لم يكن ولا هو كائن، فما شاء الله تعالى فهو كائن. والمراد بالمشيئة هنا الإرادة الكونية التي بها يخلق الله جل وعلا، وهي المرادة بقول المسلمين: ما شاء ما كان ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. فكل ما تدركه من المخلوقات فقد شاءه الله عز وجل، وإذا شاءه الله عز وجل فقد تعلقت به قدرته جل وعلا، وما لم يوجد من المخلوقات فحينئذ تخلفت عنه المشيئة ولكن لم تتخلف عنه القدرة. كذلك حينئذ إذا تخلفت المشيئة فنقول لم يوجد، يعني لم يخلق لتخلف المشيئة، لأن الله تعالى ما أراده كونا، ولا يلزم من ذلك تخلف ماذا؟ القدرة، بل هو قادر عليه جل وعلا. وهذا الذي علاه بقوله: وهم متلازمتان من جهة ما كان وما سيكون، يعني ما وقع وما سيقع، المشيئة والقدرة متلازمتان. وأما الشيء الذي لم يقع فتخلفت عنه المشيئة ولكن الله عز وجل قادر عليه، ولا نقول لكونه عاجز عنه جل وعلا، تعالى الله عن ذلك. ولذلك قال: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. إذن المرتبة الثالثة متعلقة بالمشيئة والقدرة، فما شاءه جل وعلا كان، وما لم يشأه لم يكن. وحينئذ عدم كونه لتخلف المشيئة لا لكونه عاجزا عنه. مرتبة الثالثة: إذا شاء الله تعالى الشيء خلقه، وهي حينئذ تكون المرتبة الرابعة وهي خاتمة المراتب. الإيمان بأن الله تعالى خالق كل شيء، وأنه ما من ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا فيما بينهما إلا والله خالقها، إذ ليس ثم إلا خالق ومخلوق، فالله جل وعلا بذاته وأسمائه وصفاته هو الخالق، وما عدا ذلك فهو مخلوق وخالق حركاته وسكناته سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. من هذه المراتب الأربعة يتكون الإيمان بالقدر. ولو قيل لك: ما الإيمان بالقدر؟ قل: ما اجتمع فيه المراتب الأربعة: العلم السابق، ثم الكتابة في اللوح المحفوظ، ثم إذا شاء الله، ثم المشيئة النافذة والقدرة الشاملة، ثم الخلق. حينئذ إذا تحققت هذه المراتب الأربع فقد آمن العبد به بالإيمان بقضاء والقدر. نعم. سؤال: ما دليل المرتبة الأولى وهي الإيمان بالعلم؟ جواب: قال الله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. وقال تعالى: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال تعالى: عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. وقال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقال تعالى: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وقال تعالى: أليس الله بأعلم بالشاكرين. وقال تعالى: أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. وقال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وقال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وفي الصحيحين قال رجل: يا رسول الله، أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال: نعم. قال: ففيما يعمل العاملون؟ قال: كل يعمل لما خلق له أو لما يسر له. وفيه سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أولاد المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. وفي مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. وفيه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. وفيه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما منكم من نفس إلا وقد علم منزلها من الجنة والنار. قالوا: يا رسول الله، فلم نعمل؟ أفلا نتكل؟ قال: لا، اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، إلى قوله: فسنيسره للعسرى، وغير ذلك من الأحاديث. بعدما ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بالمراتب الأربع على جهة الإجمال، أراد أن يبين الأدلة دالة على ذلك من الكتاب والسنة، فبدأ بالمرتبة الأولى وهي مرتبة العلم، وبين إحاطة علم الله عز وجل بكل شيء، وأنه لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. قال: ما دليل المرتبة الأولى وهي الإيمان بالعلم؟ قال هنا للعهد الذكري، يعني العلم المتعلق بالمقادير، فأورد آيات تدل على شمول علم الله عز وجل وإحاطته بكل شيء. قال: من ذلك قوله جل وعلا: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، شهادة الذي يشهد بالبصر. وقال: أن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال: أليس الله بأعلم بما في صدور العالمين؟ وقال: والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والله بكل شيء عليم. وفي الصحيح قال رجل: يا رسول الله، يعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال: نعم. قال: ففيما يعمل العاملون؟ قال: كل يعمل لما خلق له أو لما يسر له. فبين بهذا الحديث أن الله عز وجل قد علم قبل خلق السماوات والأرض أهل الجنة من أهل النار، ثم كتب في اللوح المحفوظ. وقوله: ففيما يعمل العاملون؟ قال: كل يعمل لما خلق له، لأن العبد لا يعلم ما كتب في اللوح المحفوظ هل هو من أهل الجنة أو هو من أهل النار، حينئذ لا يحتج بما كتب في القدر في اللوح المحفوظ بترك العمل، بل هو مأمور بالامتثال، حينئذ مأمور بالطاعة فيمتثل الأمر ويجتنب النهي. ودل على ذلك هو أن النظر فيما يتعلق به اللوح المحفوظ أنه من الغيبيات، فمن الذي أعلمه بأنه من أهل الجنة فيترك العمل، ومن الذي أعلمه بأنه من أهل النار فيترك العمل؟ بل الواجب عليه أن يعمل، ولذلك قال: كل يعمل لما خلق له. فمن خلق للجنة يسره الله لعمل أهل الجنة، ومن خلق للنار يسره الله عز وجل عمل أهل النار. وفيه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين، بمعنى أن حالهم أولاد المشركين مختلفوا فيه بين أهل العلم هل هم من أهل الجنة أو من أهل النار. سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أعلم بما كانوا عاملين، يعني لو بلغوا وعملوا حينئذ الله يعلم هل يمتثلون أمر الله عز وجل فيكونون من أهل الجنة أم أنهم يكونون بحال آبائهم. وفيه كذلك في مسلم قول صلى الله عليه وسلم إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. وفيه قول صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، يعني يكون عنده أمر دخيل في نفسه وهو من أهل النار، إن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة، يعني بمعنى الله تعالى كتب أنه من أهل الجنة حينئذ مآله إلى الجنة وإن كان في ظاهر عمله أنه من أهل النار، والعكس بالعكس لأن يكون من أهل النار كتبه الله تعالى أنه من أهل النار وفيما يبدو فيما يظهر للناس من عمله أنه من أهل الجنة. نعم. سؤال: ما دليل المرتبة الثانية وهي الإيمان بكتابة المقادير؟ جواب: قال الله تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وقال تعالى إن ذلك في كتاب، وقال تعالى في محاجة موسى وفرعون قال فما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، وقال تعالى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير، وغير ذلك من الآيات. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة، رواه مسلم. وفيه قال سراقة ابن مالك ابن جعشم يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما نستقبل؟ قال لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال ففيما العمل؟ فقال اعملوا فكل ميسر، وفي رواية كل عامل ميسر لعمله، وغير ذلك من الأحاديث. بين رحمه الله تعالى ما يتعلق بالأدلة الدالة على مرتبة ثانية وهي الإيمان بكتابة المقادير، ومحل كتابة المقادير اللوح المحفوظ وصحف الملائكة، صحف الملائكة يعني المقادير تكتب في هذين المحلين اللوح المحفوظ والثاني صحف الملائكة. والفرق بينهما أن ما كتب في اللوح المحفوظ يكون عاما، وما كتب في الصحف هو خاص بزمن مقيد كعام أو يوم، وما كتب في اللوح المحفوظ لا يلحقه زيادة ولا نقصان، لا يقبل التغيير ولا التبديل، وأما ما كتب في الصحف هذا يلحقه التغيير والمحو ونحو ذلك. قال الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت، وهذا ليس متعلقه اللوح المحفوظ وإنما واقع في صحف الملائكة. قال الله تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، إمام يعني محل يؤتم به، والمراد بالإمام هنا اللوح المحفوظ. وقال تعالى إن ذلك في كتاب، وقال تعالى في محاجة موسى وفرعون قال علمها عند ربي، لما قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب، المراد به اللوح المحفوظ. وقال وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، وغير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تعالى قد كتب كل ما علمه في اللوح المحفوظ، وإن شئت زدت الصحف التي تكون بأيدي الملائكة. قال صلى الله عليه وسلم ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة، رواه مسلم. وفيه قوله وفيه قال سراقة بن مالك بن جعشم: يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، ففيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما نستقبله؟ قال: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. فدل على أن كل عامل وما يعمله فهو مكتوب في اللوح المحفوظ. ثم لما قال ففيما العمل بين له كما سبق أن كل ميسر لما خلق له، فمن خلق للجنة حينئذ سيسره الله عز وجل لعمل أهل الجنة، ومن خلق للنار فشأنه كذلك. نعم. سؤال: كم يدخل في هذه المرتبة من التقادير؟ جواب: يدخل في ذلك 5 من التقادير كلها ترجع إلى العلم. التقدير الأول: كتابة ذلك قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة عندما خلق الله القلم، وهو التقدير الأزلي. الثاني: التقدير العمري حين أخذ الميثاق يوم ألست بربكم. الثالث: التقدير العمري أيضا عند تخليق النطفة في الرحم. الرابع: التقدير الحولي في ليلة القدر. الخامس: التقدير اليومي، وهو تنفيذ كل ذلك إلى مواضعه. قوله رحمه الله تعالى: كم يدخل في هذه المرتبة، أي مرتبة الكتابة من التقادير. وكتابة التقادير إما مجملة وإما مفصلة، إما مجملة وإما مفصلة. المجملة تختص بالكتابة الأزلية، تختص بالكتابة الأزلية. والكتابة المفصلة هي المختصة بمحل دون غيره، وهي 3 أنواع: التقدير العمري عند تخليق النطفة في الرحم، الثاني التقدير السنوي، الثالث التقدير اليومي. وذكر المصنف رحمه الله تعالى في الجواب، قال: يدخل بذلك 5 من التقدير كلها ترجع إلى العلم، المراد به علم الله عز وجل. ذكر الأول، التقدير الأول: كتابة ذلك قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة عندما خلق الله القلم، قال له اكتب، قال: ما أكتب، إلى آخر الحديث المشهور، وهو التقدير الأزلي. الثاني: التقدير العمري حين أخذ الميثاق يوم قال: ألست بربكم، وهذا خص من الأول لتعلقه بالميثاق. وهذا النوع الثاني الصحيح أنه راجع إلى الأول، يعني فرد من أفراد التقدير الأزلي. الثالث: التقدير العمري أيضا عند تخليق النطفة في الرحم. الرابع: التقدير الحولي في ليلة القدر. الخامس: التقدير اليومي، وهو تنفيذ كل ذلك إلى مواضعه، أي إنفاذ المقادير وإجراؤها. وسيذكر المصنف رحمه الله تعالى دليل كل تقدير كما سيأتي. سؤال: ما دليل التقدير الأزلي؟ جواب: قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وفي الصحيح قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال: وعرشه على الماء. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أول ما خلق الله القلم. فقال له: اكتب. فقال: ربي وما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. الحديث في السنن. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أبا هريرة، جف القلم بما أنت لاق. الحديث في البخاري. وغير ذلك كثير. دليل على التقدير الأزلي أن الله تعالى قد كتب ما علمه جل وعلا مما يتعلق به السماوات والأرض وما فيهما. قوله جل وعلا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نخلقها. فقول ما أصاب من مصيبة، هذه نكرة في السياق النفي، فتعم في الأرض ولا في أنفسكم، هذا مضاف إلى الكاف، حينئذ يكون من صيغ العموم. وفي الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو وهو صريح في الباب: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال: وعرشه على الماء. دل ذلك على أن العرش سابق على خلق القلم. قوله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فقال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. دل ذلك على أمرين: الأول أن خلق القلم ليس بسابق على خلق العرش، وكذلك قوله حتى تقوم الساعة، حتى تقوم الساعة

قلمه نور وكتابه نور ينظر فيه كل يوم 360 نظرة أو مرة، ففي كل نظرة منها يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء، فذلك قوله تعالى كل يوم هو في شأن. وكل هذه التقادير كالتفصيل من القدر السابق وهو الأزلي الذي أمر الله تعالى القلم عندما خلقه أن يكتبه في اللوح المحفوظ، وبذلك فسر ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، وكل ذلك صادر عن علم الله الذي هو صفته تبارك وتعالى. ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بالتقدير اليومي بمعنى أن ما يكون في اليوم يكون مكتوبا، هذا لم يثبت فيه نص يدل على صحته وثبوته. وأما قوله أن ذلك ثابت عن العباس في صحيح الحاكم فهو لم يثبت إسناده ضعيف، ثم ختم قوله كل هذه التقادير عن السابقة كالتفصيل من القدر السابق والأزلي، يعني الأصل هو القدر الأزلي الذي يكون قبل خلق السماوات والأرض، وما بعده فهو تفصيل يعني بعض ما كتب في اللوح المحفوظ. وبذلك فسر ابن عمر ولا يثبت عنه ابن عباس إسناده صحيح بقوله جل وعلا إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، استنساخ الملائكة للقدر المفصل من اللوح المحفوظ الذي فيه القدر المجمل، وكل ذلك صادر عن علم الله الذي هو صفته تبارك وتعالى. والحاصل أن التقدير اليومي لم يثبت فيه دليل صحيح يدل على ثبوته، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.